المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات طرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذات طرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار المدينة المدينة جاءت كفجر صادق شمخت تشع تفرجا هي وحدها الشمس التي وعدت لننتظر الغدا المدينة المدينة نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذهب طرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذهب طرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار المدينة المدينة هذا كتاب الله في يدنا فنحن المأمل العلم زان عقولنا هو وحده المستقبل المدينة المدينة نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذهب طرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذهب طرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار المدينة المدينة يا موضعا فوق السها ضاءت به أمجادنا نسجي تراك بروحنا يكفيك أنت بلادنا يكفيك أنت بلادنا يكفيك أنت بلادنا يكفيك أنت بلادنا المدينة المدينة المدينة نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذهب طرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن ذهب طرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار المدينة المدينة المدينة